ولم يبق هنالك بيت في كربلاء قبل ربما حوالي 100 عام إلا ودخله الوباء، ولكن كان هنالك بيت واحد في كربلاء لم يدخله الوباء، وكان يشار إلى هذا البيت ويقال إن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي لم تخرج منه جنازة. بعض البيوت انتهى الأفراد الذين كانوا فيها، لم يبق منهم ولا واحد، ولكن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي لم تخرج منه جنازة. هذه الكلمة كانت مشهورة لأنهم في كل يوم كانوا يتوسلون بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها وأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. طبعا هذه التوسلات، هذه المجالس، هذه المآتم، هذا التوجه طبعا له آثار كبيرة في حياة الإنسان، في ذرية الإنسان، في آخرة الإنسان، في مختلف النواحي. في هذه الأيام، أيام جمادى الأولى وأيام جمادى الثانية، ينبغي أن نحتفي بذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه.